ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وألا هذه استفتاحية، وقد تأتي للتنبيه، وقد تأتي لإفادة أن ما بعدها متحقق، وكلاهما هاهنا وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه المستمعين عهده صلى الله عليه وسلم وفيما هو آت لهذا الأمر الجلل العظيم، وهو أن ناسا سيأتون من بعده يردون سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فأتى بعد ألا بإن المؤكدة ليفيد أنه إنما أعطى هذا الكتاب ولم يأت به من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي أوحاه الله رب العالمين إليه، فقال: إني أوتيت ولم آت به من عندي، سواء أكان القرآن أو أكان ذلك هو الحديث، سواء أكان الحديث القدسي أو كان الحديث النبوي. وفي ورود الوحي على هذا النسق قرآنا وحديثا، ثم يأتي الحديث قدسيا ربانيا ويأتي نبويا، لمن أعظم الدلائل على أن هذا إنما هو من عند الله، ولو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم لما نسبه إلى غيره. فإن العادة الجارية المضطردة أن من أتى بشيء وزعمه فإنه لا ينسبه لغيره، بل العادة أنه ينسب عمل غيره لنفسه. فلما نسب هذا العمل الذي حار فيه الإنس والجن، واتفق السادة الأساطين من العرب على أنه ليس بكلام البشر، ثم بعد ذلك لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلامه، لمن أعظم الأدلة على أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي بكلام هو دون هذا الكلام في البيان، وهو الحديث النبوي، ثم لا ينسبه إلى الله وينسبه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم مقالا، وإن كان هو في الجملة وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هو صادق صلى الله عليه وسلم فيما أتى به عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى. فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وكرر هذه الجملة، لكنه غاير في هذه اللفظة، فقال مرة الكتاب وقال في أخرى القرآن، ليبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى محفوظة في الصدور وفي السطور، كما كتاب الله رب العالمين محفوظ كتابا مكتوبا مستورا وقرآنا يتلى. فكذلك سنته صلى الله عليه وسلم تبقى تتلى إلى أن يأتي أمر الله، وتبقى مدونة مكتوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هاهنا القرآن والسنة، لقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين أن الذكر ذكران: ذكر مبين وهو السنة النبوية، وذكر مبين وهو القرآن، فأنزل الله عز وجل ذكرين، وأنزلنا إليك الذكر لتبينه، فهو ذكر مبين يبين ذكرا مبينا وهو القرآن. فالسنة شارحة مبينة مفسرة للقرآن. ولذلك لما خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وكان من دينهم وزندقتهم إن شئت أنهم يردون أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهم إلى عمران بن حصين رضي الله عنهما ليقول له هذه المقالة الفاجرة التي لا تزال باقية في دنيا الناس يتناقلها واحد بعد واحد من كل رويبضة يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا هذا، أين تجد في القرآن أن المغرب ثلاثة أو أن العشاء أربعة؟ وأين تجد في القرآن مقادير الزكوات والنصاب وحولان الحول؟ وأين تجد في القرآن مناسك الحج وغير ذلك مما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك يقال هذا الكلام لهؤلاء الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وفي غيره. ويقال لهم أيضا إن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة بإطلاق في كتابه، وحرم الدم بإطلاق في كتابه، وقد اتفق العالمون أي من المسلمين على حل السمك وحل الكبد والطحال، وهذا إجماع متواتر عند المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، فأين هذا في القرآن؟ وإنما على مقتضى كلامهم يكون أكل السمك كله حرام إلا أن يكون حيا، ويكون أكل الكبد والطحال من المحرمات أيضا. ولولا أن السنة أتت مخصصة للقرآن بحل ميتتان وهما الحوت والجراد، أي السمك والجراد ودمان وهما الكبد والطحال، لولا ذلك فمن أين أتينا بحل هذا؟ إنها السنة الشارحة للقرآن، كما أن القرآن أتى بإقام الصلاة مطلقة، ولكن السنة أتت لتبين المراد من الصلاة ببيان مواقيتها وشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها والمحرمات والمكروهات فيها، وكذلك في الحج لتبين شرائط الحج وأركانه وواجباته ومستحباته ومحرماته ومحذوراته ومكروهاته. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إننا نريد أن نكتفي بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته؟ يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. ونقول لهؤلاء: إن القرآن نفسه يرد عليكم هذا، فإنه في نيف وثلاثين آية يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يخبر أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكيف تكون طاعته إن لم تكن في سنته صلى الله عليه وسلم؟ بل أوجب الرد إليها عند التنازع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية على إطلاقها في كل زمان وكل مكان، فعند التنازع نرد إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وغير ذلك من الآيات القاضية بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل علق محبة الرب الجليل سبحانه وتعالى عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجعل في خلافها الوعيد الشديد والفتنة والعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن كنتم تقولون القرآن فها هو القرآن قاضٍ على أنه لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون في هذا؟ وأما ما يروى كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجدتم الحديث يروى عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فخذوه وإلا فردوه. يروي الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: حديث موضوع وضعته الزنادقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن لطائف مقالات بعض الأذكياء أنه قال: نعم، عرضنا هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، فوجدنا القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرددنا هذا الحديث الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الدعاوى الباطلة إنما مرادها أن ترد القرآن قبل ردها للسنة النبوية. ولذلك ما من رويبضة من هؤلاء ولا من أفاك من هؤلاء الأفاكين يخرج ويطلب منه أن يقرأ آية من كتاب الله لا عن ظهر قلب لا من حفظه من صدره، وإنما من كتاب الله عز وجل، إلا ولا يقيم فيها حرفا، لا أقول حرفا أي كلمة، وإنما حرفا أبجدية لا يقيمه، ثم يريد أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد هذا الدين جملة ليتحرر من العبودية لله سبحانه وتعالى. صدق فيهم كلام السلف إنهم زنادقة يريدون أن يردوا هذا الدين قرآنا وسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وانظر إلى هذا العلم من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه الدلالة من دلائل بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. يرصد لك هذه الصورة الباقية التي تجري عبر الزمان كما وصفها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي ينسب إلى الرجال ذكورة وليس منهم حقيقة، ينثني شبعا على أريكته الوثيرة، على كرسيه أو على سريره أو غير ذلك مما يدل على الترف وعلى الترفه وعلى الدعة والراحة، لم يطلب العلم من مظانه ولا يعرف أهل العلم، وهو بمبعدة عن العلم وعن مصادره، وإنما هو رجل مترف مرفه لا يعلم شيئا عن هذا الدين إلا ما وصله كذبا مغيرا مبدلا. فكأنك تراه الآن من رويبضة يهرف بما لا يعرف في برنامج من البرامج التي كثرت على الشاشات لا كثرها الله رب العالمين، أو كمثله ممن يكتب في الجرائد أو الصحف أو المجلات ونحو ذلك، كأنك تراه من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، بل هو أشد وصفا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعلام النبوة، أنه يصف عن أمور لم تقع فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهل يحتاج بعد ذلك إلى دلالة على ثبوت السنة؟ ها هو يصفكم كما نراكم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى كمثل القرآن، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وقوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ليس المراد هاهنا بالمثلية المثلية في البيان والإعجاز، وإنما المراد المثلية في الإيحاء في الوحي وأيضا في التشريع. فالسنة مشرعة كمثل القرآن سواء بسواء، لأن كليهما وحي من الله سبحانه وتعالى. وكم من مرة يأتي جبريل صلى الله عليه وسلم بالسنة، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وهذا أيضا ثبت عن يحيى بن كثير رحمه الله: إن جبرائيل كان يأتي بالسنة كما يأتي بالقرآن. ومن أشهر ذلك حديث جبرائيل الطويل، عندما قال عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. الحديث هذا الحديث الطويل الذي جاء فيه جبريل صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاهم ليعلمهم أمر دينهم. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وعن شر البقاع، فانتظر حتى أتاه جبريل بالجواب من الله سبحانه وتعالى أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع هي الأسواق. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. وكم من حديث كان على هذا النسق. إذن المراد أنها مثل القرآن وحيا وتشريعا، ولذلك فيجب الأخذ بتشريعات السنة عقيدة وعبادة ومعاملة. وهذا هو الذي كان عليه السلف الصالحون قبل حدوث الفرق التي فرقت جماعة المسلمين وفرقت عقائدهم وفرقت منهاجهم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتظهر بعد ذلك الفرق التي ردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، أي من خارج الأمة، أو من خذلهم من